وأحل الله البيع وحرم الربا. ولا شك أن الفقه في البيوع فقه من الأهمية بمكان، لأنه لا يخلو مكلف من بيع. لا يمكن أن يموت إنسان يعيش في هذه الدنيا ولم يبع أو يشتري، لا بد من بيع. وأحل الله البيع فهو تعم به البلوى، ولا بد من معرفة فقهه. وأحل الله البيع برنامج يعرض لكم مسائل في فقه البيوع والمعاملات المالية. عقد التأمين، والتأمين عقد ينبني على التعهد بتحمل الأخطار المحتملة على شيء معين أو على بدل معين. هذا التأمين ينقسم إلى قسمين. القسم الأول التأمين التعاوني، والقسم الثاني التأمين التجاري. والتأمين التجاري هو الذي يقصد به الربح، والتأمين التعاوني هو تأمين يقصد به الإحسان والتعاون ولا يقصد به الربح. بمعنى أن مقصد المؤمنين في التأمين التعاوني أن يتعاونوا فيما بينهم على تحمل الأخطاء. ومن أمثلة التأمين التعاوني ما يسمى بصناديق القبائل أو صناديق العوائل، بحيث تجتمع قبيلة معينة وتتفق على دفع مبالغ معينة في كل سنة وتوضع في صندوق، ثم إذا وقع حادث أو لزمت أحدهم دية يدفع له من هذا الصندوق. وكذلك يقع بين العوائل، وتكون هناك عائلة كبيرة ممتدة فيتفق أفرادها على هذا الأمر. ليس مقصودهم الربح من هذا المال، وإنما مقصودهم التعاون فيما بينهم على تحمل هذه الأخطاء. والتأمين التعاوني جائز بل مشروع باتفاق العلماء، لأنه تعاون على البر والتقوى، ولأن المقصود فيه الإحسان، فلا تضر الجهالة التي فيه، لأن باب الإرفاق يتسامح فيه، ما هو معاوضات وإنما تبرعات وإرفاق، فيتسامح فيه، فلا تضر الجهالات الموجودة فيه. وهذه الأموال يا إخوة في التأمين التعاوني قد تجمع إلى حين الحاجة إليها ولا تعاد إلى أصحابها مرة أخرى. قد تجمع وتحفظ إلى حين الحاجة إليها ولا تعاد إلى أصحابها مرة أخرى. شخص دفع لمدة 20 سنة ثم مات، لا يعاد المال إليه، لأن الناس اتفقوا على أن هذا تبرع، فإذا دفع أخرجه من ملكه. وفي هذه الحال لا تجب الزكاة في هذا المال، في هذه الحال لا تجب الزكاة في هذا المال، لأن المال كله أصبح للخير، ليس مملوكا، أصبح تبرعا، فلا زكاة فيه. وقد تجمع هذه الأموال وتحفظ إلى حين الحاجة إليها لكنها تعاد إلى أصحابها بعد مدة متفق عليها أو عند الوفاة، يتفقون على جمع مال لغرض معين وهو تأمين ضد أخطار معينة، ويكون الاتفاق بينهم أن عمر هذا الصندوق 20 عاما، فإذا انتهت المدة يقتسمون ما في الصندوق، يمكن أن يصرف منه، يمكن يقتسمون الموجود، أو يتفقون على أنه إذا مات أحدهم فإن ما دفعه يعاد إلى الورثة ويخصم منه ما صرف. وفي هذه الحال تجب الزكاة في هذا المال، لأن هذا المال لا يخرج عن ملك صاحبه، ليس تبرعا محضا، لا يخرج عن ملك صاحبه، بدليل أنه بعد انتهاء المدة يعاد إليه، وكذلك إذا مات. كذلك يا إخوة، هذه الأموال قد تجمع وتستثمر، يعني ما تحفظ، تجمع وتستثمر، ويسند استثمارها إلى أشخاص أو شركة تستثمرها مقابل عوض معين، وهذا الاستثمار يضاف إلى أموال الصندوق أو يقتسمه المشتركون فيه. قبل هذه الصورة الآن تقع كثيرا في شركات التأمين، يجمع هذا المال الذي يراد به التعاون على تحمل الأخطار، ولكن يرغب أصحابه في استثماره لأنهم يقولون الحوادث أكثر من المبلغ، فنحن نريد أن ننميه حتى يزداد. طيب هذا الاستثمار أين يذهب؟ يقولون نضيفه إلى الصندوق حتى يزداد المال، وفي حال زيادته نقتسم فيما بيننا، وتقوم شركة بتشغيل هذا المال وتأخذ مقابلا لعمله، وهذا جائز ولا يخرجه عن كونه تأمينا تعاونيا. والقسم الثاني التأمين التجاري، والتأمين التجاري هو الذي يقصد به الربح، فيكون غرض منشئه الربح، ومعناه أن تقوم شركة أو جهة بتحصيل أموال من الناس لتعويضهم عن أخطار محتملة في حال وقوعها، وتكون أرباح هذه الأموال للشركة. أن تقوم شركة أو جهة كمصرف بتحصيل أموال من الناس على طريقة يتفق عليها، دفع شهري، دفع سنوي أو غير ذلك، لتعويضهم عن أخطار محتملة في حال وقوعها، إذا وقعت، وإذا لم تقع لا يأخذون شيئا، وتكون أرباح هذه الأموال للشركة. فمقصود الشركة أن تربح، ومقصود المشتركين الأمان. طبعا هذا التأمين قد يكون على الأموال، قد يكون على السيارات مثلا، وقد يكون على البيوت، وقد يكون التأمين على الصحة، وقد يكون التأمين على الأنفس. والتأمين على الأنفس قد يكون لمصلحة الغير، كان يؤمن الشخص على حياته لصالح ورثته، فهو يدفع أقساطاً مدة حياته ليدفع مبلغ معين للورثة حال وفاته، وقد يكون لصالح المؤمن بأن يتفق مع الشركة على تأمين بحيث يدفع مبالغ معينة محددة في أوقات محددة، فإذا بلغ عمرا معينا يصرف له التأمين مرتبا شهريا. نقول أنت اشترك معنا، فإذا بلغت 60 نبدأ نصرف لك مرتبا شهريا إلى الوفاة، أو نحو ذلك من أنواع التأمين التي توجد في السوق. وقد اختلف العلماء في حكم التأمين التجاري على قولين. القول الأول تحريم التأمين التجاري، تحريمه، فيحرم على الشركات ويحرم على الأفراد، وبهذا قال أكثر العلماء في المجامع الفقهية وفي غيرها، قالوا إنه حرام. والقول الثاني جواز التأمين التجاري، وقال بهذا جمع من العلماء من أشهرهم الشيخ مصطفى الزرقاء رحمه الله والشيخ عبد الله بن منيع حفظه الله. والراجح والله أعلم هو القول بالتحريم، وأن التأمين التجاري حرام لما في هذا العقد من الجهالة والغرر الكثير. وأحل الله البيع. ولا شك أن الفقه في البيوع فقه من الأهمية بمكان، لأنه لا يخلو مكلف من بيع. لا يمكن أن يموت إنسان يعيش في هذه الدنيا ولم يبع أو يشتري، لا بد من بيع، فهو تعم به البلوى، ولا بد من معرفة فقه. وأحل الله البيع.